بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 70 من سيرته صلى الله عليه وسلم. بعد بيعة العقبة الثانية أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن تكون المدينة مهاجرا له، وقد قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه، أنه قال: فهاجر من هاجر قبل المدينة، حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين. وجاء في حديث عائشة قال: قد أريت دار هجرتكم. أريت، أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى أرضا بها نخل، قال: فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. ثم عزم صلى الله عليه وسلم على المدينة فأمر أصحابه بالهجرة إليها. قال لهم صلى الله عليه وسلم للصحابة: إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها، فخرجوا إليها أرسالا. وأقام صلى الله عليه وسلم في مكة ينتظر أن يأذن ربه له في الخروج من مكة إلى المدينة. بدأ الصحابة رضي الله عنهم في الهجرة، وبدأوا يخرجون أرسالا، مجموعات، يذهب الرجل بأهله بإخوانه، يخرجون بنسائهم وابنائهم. وكان أبو سلمة رضي الله عنه زوج أم سلمة أم المؤمنين قد ذهب إلى المدينة قبل بيعة العقبة بسنة، إذ إنه لما عاد من الحبشة وأوذي أراد أن يخرج مرة أخرى إلى الحبشة، فأخبروه أن في المدينة مؤمنين فذهب إلى المدينة. لما أراد الذهاب إلى المدينة أيها الإخوة، وهذا من الابتلاء العظيم الذي يحصل للمؤمن، كثيرون يتصلون بي أو يرسلون إلي أو يتحدثون معي فيقولون إننا قد ابتلينا. ثم بعد مدة من الصبر والاحتساب زاد البلاء، ثم يزيد البلاء، فأقول لهم: إن البلاء قدر من الله عز وجل لا يتقدم ولا يتأخر. أنت بين خيارين: إما أن تقبل به وترضاه وتؤمن أنه من عند الله وأن الله لا يريد بك إلا خيرا، فهذا هو الأجر العظيم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا أبو سلمة من بني مخزوم أسلم وآمن فأوذي في الله حتى هاجر إلى الحبشة، ثم عاد فأوذي في الله حتى أراد الخروج إلى الحبشة. فلما قيل له عن المدينة أخذ زوجه أم سلمة وابنه، ثم لما أراد الخروج من مكة تبعه أهل أم سلمة، وكانت من بني أمية من بني مخزوم، وهو من بني أسد. فقال له قومها، قالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أي لن تسمع كلامنا وستخرج إلى المدينة. أرأيت صاحبتنا، يعني ابن، يقصدون بذلك ابنتهم أم سلمة، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ فنزعوا خطام بعير أم سلمة من يدي أبي سلمة، وأخذوه الخطام وأخذوا أم سلمة. فغضب أيها الإخوة أهل أبي سلمة، أبو سلمة واصل إلى المدينة. هذا والله من البلاء العظيم أيها الإخوة. بعض الناس الذي يصده عن الحق ويرده، بعض متاع، مال قليل، خديعة حب، طمع، شهوة، رغبة، ثم يأتي بالأعذار ويجمعه. أبو سلمة أخذ امرأته وابنه فأكمل طريقه، طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وفرارا بدينه. تقول أم سلمة رضي الله عنها: فجاء بنو أسد أهل أبي سلمة قالوا: أما وقد أخذتم ابنتكم؟ والله لنأخذن ولدنا وابنها. فنزعوه من حضن أمه، فتجاذبه بنو سلمة بنو أسد وبنو أمية حتى خلعوا يده هذا الطفل، لا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا المشهد العظيم العصيب الذي تبتلى فيه النفوس المؤمنات، قالت أم سلمة: ففرق بيني وبين ابني وبين زوجي. تقول: فكنت أخرج كل غداة فأجلس في الأبطح، منطقة في مكة، فما أزال أبكي حتى أمسي. والله لا تلام أيها الإخوة، زوجها في مكان وابنها في مكان، وهي عند هؤلاء في مكان تبتلى فيه وتفتن في دينها. قالت: حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني، حتى المشرك رحمها، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ فكأنهم لانت قلوبهم ورحموها، فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. نقف على هذا ونكون إن شاء الله في الدرس القادم في رحلة أم سلمة رضي الله عنها في اللحاق بزوجها والهجرة إلى الله ورسوله. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.